إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن العالم الذي نحيا فيه اليوم عالم لا مكان للضعيف فيه، والقوي فيه لا يرحم أحدا، بل الأقوى لا يرحم القوي، فضلاً عن أن يرحم الضعيف في هذا العالم الذي نحياه. وأمة الإسلام تلكم الأمة المليارية، إن لم تأخذ لأسباب القوة فلا مكان لها في هذا العالم. وهذا لا يحتاج العاقل عليه إلى دليل، فالشاهد الذي نحياه هو أصدق دليل وأوضح دليل، دليل لا يقبل أي نقاش. ومن هنا عباد الله، كان ينبغي للأمة كلها وللدول وللمجتمعات بل وللأفراد أن يأخذ كل منهم بأسباب القوة، بأسباب القوة التي تضمن له بقاءه في هذا العالم بدينه وعقيدته ومبادئه وأخلاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ندب الأمة إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنتم تلمحون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة، كل الأمة، أن تأخذ بأسباب القوة. وبين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يأخذ بأسباب القوة في كل الميادين هو خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وإن كان في كل خير. غير أن المؤمنة القوية أولا في إيمانه، وهذا أهم الميادين التي تخلف عنها المسلمون، أن يقوى إيمانك بالله عز وجل، أن يقوى اتصالك به سبحانه وتعالى، أن يقوى اعتقادك فيه سبحانه وتعالى، أن يقوى توكلك عليه سبحانه وتعالى. هذا أول وأهم الميادين التي نبحث عن القوة فيها، فلا تكاد تجد إلا الرجل بعد الرجل، الواحد بعد الواحد. وصلاة الجمعة خير شاهد على ذلك، ولا أقول غيرها من الصلوات، أن تأتي المسجد فتنظر مثلا كم هو عدد المصلين في صلاة الفجر، بل انظر إلى صلاة الجمعة والتي تكتظ فيها المساجد بمرتاديها. وأنا سائلكم سؤالا: ما نسبة من يأتي إلى صلاة الجمعة إلى نسبة المسلمين المفروض عليهم الإتيان، ويعني على أقصى التقدير أن من يحضر صلاة الجمعة لا يجاوز 50%. أين الباقي؟ بين نائم وجالس على المقهى وفي عمله وفي متجره ودكانه إلى غير ذلك مما نشاهده وأنت آت إلى المسجد. المواصلات العامة فيها الرجال يركبون المواصلات العامة. طب الصلاة، صلاة الجمعة، الشوارع ما زال إلى الآن رجال، ومعظمهم بلا شك معظمهم مسلمون يسيرون في الشوارع، ويتبجح بعد ذلك متبجح ويسأل سائل: لماذا تخلف النصر عن تلك الأمة؟ لماذا هانت على غيرها من الأمم؟ لأننا لم نأخذ بأسباب القوة، ولسنا دراويش، لسنا دراويش، لكن هذا هو الميدان الأهم، والميدان الذي به تتنزل الرحمات ويتنزل النصر من رب الأرض والسماوات، ميدان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه، وإن كان في كل خير. وكذلك المؤمن القوي في غير ذلك من المجالات، فالمؤمن القوي الذي يقوى على أن يكتسب قوت يومه وأن يكتسب قوت عياله خير وأحب إلى الله عز وجل من ذلك العالة الذي يتكفف الناس. وأيضا أنت ترى ذلك، ولا أقول في الضعفاء من الرجال وذوي العاهات والنساء، بل ترى ذلك في الأصحاء الأشداء، ترى أحدهم ولا علة به يتكفف الناس ولا يرى في ذلك بأس ويستثقل العمل. بل نعرف أناسا، نعرف رجالا وهم لا يستحقون ذلك اللقب، يجلس في بيته وينام طيلة نهاره وينزل امرأته إلى العمل لتنفق هي عليه وعلى عياله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد التي تعطي، لأنك إذا أردت أن تعطي إنسانا شيئا كانت يدك العليا وكانت يده السفلى، تعطيه هكذا، فتكون يدك هي اليد العليا وتكون يده هي اليد السفلى. فاليد العليا، اليد المعطاء، خير وأحب إلى الله عز وجل من اليد السفلى، اليد التي تأخذ. فكن ذا يد عليا ولا تكن ذا يد سفلى، مهما استطعت ذلك. نعم، بعض الناس لا حيلة له، يفعل كل شيء، لكن قدر الله غالب، فإن احتاج فليأخذ بالمعروف. لكن أن تجلس وأن تترك ما ينبغي عليك أن تفعله وتذهب بعد ذلك تتكفف الناس، تأخذ من هذا وذاك وأنت لا علة بك، صحيح قوي تستطيع الكسب، فما حجتك غدا بين يدي الله عز وجل؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في بدنه، لأن الجهاد يحتاج إلى ذلك. المؤمن القوي في رأيه، لأن كذلك الجهاد، بل ولأن غيره من ميادين الحياة يحتاج إلى ذي الرأي السديد. بل ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك إلا بالرأي، كما في غزوة بدر وغيرها من الغزوات، رأي، كغزوة الخندق، ونحن كررنا ذلك هنا كثيرا، برأي أشار به أحد الصحابة ينتصر جيش الإسلام. يعني في غزوة الخندق لم ينتصروا بقتال، ما تقاتل الفريقان أصلا، بأي شيء انتصروا؟ بالرأي، ذو رأي سديد، قوي في رأيه، قوي في رؤيته. فالمؤمن القوي في رأيه خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف في رأيه. وذو الرأي هذا تراه صار قويا في رأيه، يعني نام فاستيقظ فوجد نفسه هكذا قويا في رأيه، أو أنه قد جمع أسباب ذلك من الاطلاع والخبرة وإحراز مبادئ الفكر التفكير السليم، حتى أنه إذا فكر أصاب الحقيقة. فكل ذلك يحتاج بعد توفيق الله عز وجل إلى اجتهاد، ولا شيء في هذه الدنيا ينال هكذا، لا شيء ينال بالميسور من العمل أو الميسور من البذل. كل شيء أردته فاعلم أنك ستبذل أمامه جهدا ووقتا وفكرا ومالا لتحصله، لكن أبشر، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن ميادين القوة التي ينبغي أن ننتبه لها هو ذلك المؤمن القوي في نفسيته، مؤمن قوي في نفسيته، يعني لا تكدر صفوه الخطوب، بل مهما حدث نفسيته قوية، يتحمل تلك الأزمات وتلك الصعاب وتلك المشاهد التي ربما كانت مؤذية وربما أقعدت غيره. وهذا حدث لبعضهم في غزوة أحد، مع قوة إيمانهم رضوان الله عليهم جلس البعض، لم تتحمل نفسيتهم إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجلسوا حتى أتاهم الآت، أتاهم ذلك الرجل ذو النفسية القوية، فأنكر عليهم قعودهم وقال لهم قالته قوموا فموتوا على ما مات عليه. نفسية قوية، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في آخره مثلا لأمر يحدث هذا الضعف في نفسية المؤمنين، وهو أن يحصر المؤمن نفسه في ذلك الماضي المؤلم. يعني حدث لك شيء وترى أنك كنت مقصرا في هذا الأمر، ولو فعلت شيئا آخر ربما تغير الحال، فأنت حاصر نفسك في هذا الأمر، وهذا الذي يفعله تكون نفسه هشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لا تقل ذلك. نعم، إذا رجعت لتنظر في الأمر حتى لا تقع فيما وقعت فيه أول مرة مرة ثانية فهذا حسن جميل، والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. فإذا نظرت بتلك النفسية التي تخرج الفوائد من الماضي من الأزمات حتى لا تقع فيها مرة أخرى فهذا جميل، وهذا من أسباب القوة، أن تنظر في أسباب ضعفك أولا لتتدارك تلك الأسباب فيما تستقبله من عمرك. أما أن تحصر نفسك في ماضيك المؤلم فهذا المنهج في التعامل يخرج رجلا أو يخرج إنسانا ذا نفسية ضعيفة هشة، هو حاصر نفسه دائما في الأزمات، لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذه كلمة بديعة عجيبة، يعني لو أنك فعلت كذا وكذا لا وقع ما وقع، لأن ذلك قدر الله عز وجل، قدره الله عز وجل أن يقع فوقع. ولذلك كان هذا دفع لو عن نفسك، أن تذكر نفسك بقدر الله الأول، قدر الله وما شاء فعل، فتطمئن نفسك إلى أن ما وقع كان سيقع لأنه قدر الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وكذلك من جملة تلك النفسيات الهشة أو الأسباب التي تعين بها نفسك على نفسك، يعني نفسك تدمر نفسك، ما وقع فيه كثير من الشباب من إدمان المخدرات، وهذا أمر عجيب، ونسأل الله عز وجل المعافاة لكل من وقع في براثن هذا الأمر، لكنه أمر إذا فكرت فيه بعقلك أمر عجيب، أنت تهرب من واقع أليم إلى واقع أشد ألما، يعني هذه المخدرات ستصلح لك واقعك. يقول أهرب من ذلك الواقع قليلا وتفيق من ذلك الهروب، لتجد نفسك تغرز أكثر، تنزل إلى القاع. فتدمر نفسك بنفسك، فتكون إنسانا ذا نفسية هشة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه. ونحن نرى ذلك كثيرا في الرجال، رجل لا يستطيع أن يواجه مشكلة، أمام أي مشكلة لا تجده، ثم يكبر ذلك الرجل ويتزوج وينجب، تحتاجه امرأته لا تجده، يحتاجه ولده لا يجده، لا يكاد يوجد في المشكلات، اعتاد الهروب، اعتاد الهروب. من يواجه؟ من يواجه لنفسك أولا، ثم من يواجه لامرأتك، من يواجه لولدك وبنتك؟ أيها الشاب أفق من ذلك، فهذا أبدا أبدا لن ينفعك، لن ينفعك لا في دنياك ولا في أخراك. وقدر مسجدنا هذا أن فيه الكثير من الجنسيات، معنا إخواننا من السودان، ومعنا إخواننا من فلسطين، ومعنا إخواننا من ليبيا، ومعنا إخواننا من سوريا في هذا المسجد، ومعنا من إفريقيا، ومعنا من آسيا. ماذا رأيت أنت لم يره هؤلاء؟ منهم من رأى الحرب بعينه، منهم من مات له ذووه أمام عينه بين يديه. ماذا رأيت أنت؟ وماذا مر بك أنت؟ أفق مما أنت فيه، واعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ولا تعجز، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فإن أردت أن تكون قويا فهاك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهل هذه المخدرات أو تلك المواقع الإباحية التي أدمنتها تنفعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك تلك النصيحة الغالية، احرص على ما ينفعك، فإن لم تستطع ذلك بنفسك ولن تستطيع ذلك بنفسك، فعليك بوصيته الثانية، واستعن بالله ولا تعجز. لا تقل أنا لا أستطيع، خلاص أدمنت واللي كان خلاص، لا أستطيع الانفكاك عن تلك المواقع الإباحية، لا أستطيع الانفكاك عن كذا وكذا. استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، ما دام فيك نفس يخرج ويدخل فباب التوبة مفتوح لك، ومعونة الله عز وجل إليك أقرب، فقط استعن بالله ولا تعجز. ومن جملة تلك الأمور كذلك التي توهن الصف الإسلامي وتوهن المجتمع الإسلامي، تلك الشائعات التي تروج هنا وهناك. وقد ذكرت لكم آنفا أن شائعة واحدة جعلت فئة من المسلمين المؤمنين من الصحابة يتركون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي شائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصر العالم الفضائي المفتوح تعظم خطورة تلك الشائعات، لأنك بكلمة واحدة تقولها يعاد نشرها ربما آلاف وربما ملايين المرات، وأنت لا تدري بكلمة لم تتثبت منها، وقد كره لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم القيل والقال، كره لكم القيل والقال، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن بئس مطية الرجل زعموا، يعني بئس مطية تركبها مطية زعموا، يعني بيتقال كذا، قالوا كذا. واعلم أن القلم أحد اللسانين، يعني ما تكتبه على هاتفك أو ما تكتبه على جهازك اللوحي هو أحد اللسانين، وأنت مؤاخذ بكل ما تقول. بل أخبر صلى الله عليه وسلم عن خطورة اللسان ما أخبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فاستعينوا عباد الله بالله، ولا تعجزوا، واحرصوا على ما ينفعكم، وإياكم من أن تحصروا أنفسكم في ذلك الماضي المؤلم أو ذلك الحاضر المزعج، ولكن استقبلوا من أمركم ما أمر ربكم سبحانه وتعالى. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك. اللهم وحد صفهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الملاعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.